الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الآية 117 من سورة هود. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فيها آيات متشابهة: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وما كنا مهلك القرى حتى نبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثلاث آيات: واحدة في سورة الأنعام، والثانية في سورة القصص، والثالثة في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. في سورة القصص، القصص بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يهلك قرية حتى ينذرها بأن يرسل فيها رسولا. ولما يقول في سورة الأنعام: وأهلها غافلون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني لابد أن ينبههم أولا ويذكرهم وينذرهم بإرسال نبي. لكن آياتنا هنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الآيات تكلم فيها كثير من العلماء وقالوا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني الله ليس من شأنه أن يهلك القرى ظلما، ولكن لأنهم يستحقون ذلك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بظلم من الله، لا تأتى من الله أن يظلم قرية فيهلكها بغير ذنب، إنما رحمته وحكمته تقتضي أن هلاك القرى يترتب على الذنوب، وعلى الذنوب إذا شاعت وعمت. ولذلك قالوا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، رأي آخر، بظلم قليل، ولكن إذا شاع الظلم تستحق الهلاك. لأن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني فيها ظهر فيها ظلم، لكن عامة أهلها مصلحون، مش صالح، مصلح، والمصلح أهم من الصالح. الصالح صالح في ذاته، أما المصلح صالح ويسعى إلى إصلاح غيره بتعليمه توجيهه بنصحه بأمر بالمعروف ونهيه عن المنكر. ولذلك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يمسكون بالكتاب علما عملا تعليما تطبيقا، يعني يعملون بهم ويعلمونه غيرهم ويحرصون على أن غيرهم يعملوا به، يعني يغيرون المنكر ويأمرون بالمعروف. دول المصلحون. إن لما يقول في سورة آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. نقول إيه؟ آل عمران. آل عمران، لا أنا عايز أقصد آل عمران طبعا. آل عمران أولئك من الصالحين يقومون بآيات الله آناء الليل، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين. إذا تعدى صلاحهم إلى غيرهم بحيث يعلمون غيرهم كيف يكون صالحا ويمنعون من أن يكون الإنسان فاسدا أو مفسدا، إذا مصلح. وهنا إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس بشأنه أن يهلك بغير ذنب، ليس يعني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه أو بظلم قليل، لكن إذا شاع الظلم استحق أهلها العذاب. شايف واحد يتمتم مش عايز يركز معايا، انا احاول اوصل المعنى هو مش بس ماليش دعوه بيه، مشغول مشغول ان يقرا القران يسبح. لا سهل لك، اللهم صل على محمد. الثالثه، الراي الثالث، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، بمعنى الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك في حد ذاته لا يجعل الله ينتقم من البلاد والعباد، وإنما قد يكون مع الشرك صلاح، فنوجد مع الشرك صلاح في أحوال البلاد والعباد لا تهلك القرى، حتى ونوجد الشرك لكن ما فيهاش ظلم، ما فيهاش فساد، لأن الشرك قد يوجد وفيه جهود كبيرة جدا من أجل إعمار البلاد ومن أجل إصلاح البلاد، وده ظاهر. يعني تجده، ليس تجد دولة كاملة ليست موحدة، دول ملحدة ملحدة لكن أهلها مصلحون، مصلحون ما عندهمش ظلم، مصلحون يحسنون استغلال النعم التي أعطاها الله والمكتسبات التي أعطاها الله والمواهب التي أعطاها لهم الله في عقولهم وقلوبهم. إذا كم رأي دول؟ أعدل شوية، بن أجدعان، بن أجدعان، أعدل شوية. الضم لما يجوع ينثني، إن شاء الله ربنا يجزيكم الخير إن شاء الله. ربنا يتقبل منا منكم الصلاة والصيام. نتقبل منكم العبادات، نتقبل منكم صالح العمل، نجعل أعمال اللهم نسألك يا ربنا تجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم، والعملاء العلماء قالوا القرآن يحتمل المعاني الثلاث، فإذا كان القرآن أو الآية تحتمل المعاني الثلاث ولا تتعارض فلا مانع، لأن القرآن يحمل من المعاني أكثر مما تحمله الألفاظ من غير كلام الله. يبقى ثلاث معاني دلوقتي. ربنا ما يظلمش حد، ما يعذبش إلا بذنوب، وما يعذبش إلا الذنوب شاعت، لو كان الظلم قليل ما يعذبش برضه، ما ينتقمش إلا هو عذاب النقمة الاستغفار يفني البلاد والعباد. هو مش ظالم، يبقى دايما النقمة بتأتي من فعل العباد. إذا كان الظلم قليل برضه الله يمد للعباد وللبلاد، لكن إذا شاع الظلم يبقى لابد من النقمة إذا عمت الفاحشة وعم الظلم. كذلك إذا كان الظلم يقصد به الشرك والكفر، لكن هم على الكفر لكنهم مصلحون فيما بينهم، مصلحون يعني لا يريدون الفساد، قد يكونوا على الكفر لكن ما عندهمش الظلم، ما عندهمش الطبقية والتعالي والاستعلاء على الفقراء، يبقى ممكن إيه؟ الله يؤجل ولا يعجل ولا ينتقم منهم انتقاما يفنيهم. وهذا يذكرنا بحديث سيدنا عمرو بن العاص الذي رواه الإمام مسلم وقال فيه: المستور للقرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الروم اللي هي أوروبا وأمريكا، كان زمان الروم اللي هي الشمال والمغرب، كل شمال البلاد المغرب كان محتل من الروم، الروم هم الأعاجل اللي يأتون المغرب، وفارس كان في اليمن في المشرق هو إيران. تقوم الساعة والروم أكثر الناس. سيدنا عمرو بن العاص رجل ذكي جدا وأفقه واسع وله خبرة في تعامله مع البلاد والعباد، وفتح الله على يديه بلاد الروم وبلاد فارس، يعني اشترك بلاد فارس وبلاد الروم. فقال: أبصر ما تقول يا مستورد. من مستورد هو؟ أبصر ما تقول، تقول إيه؟ روم إيه؟ إحنا خلاص مع ربنا نصرنا، الإسلام وصل لشمال البلاد ولغرب البلاد. قال: أقول ما سمعته من رسول الله، أنا ما قلتش حاجة من عندي، أقوم الساعة والروم أكثر الناس. سيدنا عمرو حللها تحليل استراتيجي علمي بصير على بصيرة، وقال: إذا كان ما تقول فإن الروم فيهم خصال أربع، وعدد الخصال التي تخلي الأمة تتماسك وتقوى وتنتشر وتستعيد قوتها. أحلم الناس عند فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأوشكهم إفاقة بعد مصيبة، أو أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأرحمهم بالمسكين واليتيم والضعيف. خمس خصال لو وجدت في المجتمع خليه إيه؟ متقاوي، تقاوي متماسك، إنهم مصلحون، كده مصلحون، مصلحون لا يعمهم، يعني لا يهلكهم الله باستئصال، مع استثناءات هنقولها. يبقى أحلم الناس عند فتنة، يعني أقولهم اللي تماسك عقله، مش عقله يطيش لما تحصل له مشكلة، يفقد اللي يفقد الوعي ويضيع، ما يعرفش يفكر، لا ما يفكر كويس. وأوشكهم كرة بعد فرة، لو هزموا في حرب يفروا، يلموا بعض بسرعة ويجمعوا صفوفهم ويعمل إيه؟ وينظموا نفسهم ويرجع ثاني عشان يقاتل. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، تحصل لهم النكبة ويعني تحصل خراب وتدمير، لكن يفوق بسرعة. وده بيحصل دلوقتي، يقول لك عصير في أوروبا، عصير في أمريكا، كنت بقال في خبر وبعد أسبوع ما تسمعش ولا حاجة. إحنا نلطم 30 شهر الحاجة اللي تحصل، زلزال حصل وعمل وعمل وقرية وراحت قرى وراحت، وانهدمت وبتاع، ونفضل نكتب والجرايد تكتب وتجيب وتوندي، إما ما تسمع لهم خبر خاطئ ويعالج المشكلة وأرحمهم بالضعيف والمسكين والأرملة أو بالمسكين واليتيم والضعيف المسكين واليتيم والضعيف يعني المسكين والضعيف واليتيم لا يظهر لهم في مجتمعنا كده قال أربعة قال وخامسة حسنة وجميلة مين اللي بيقول ابن عمرو بن العاص وخامسة حسنة وجميلة أبعد الناس عن ظلم الملوك نحسد فيهم ايه ظلم جنس الظلم يعني ملوكهم لا تظلم أو هم لا يسكتون عن الظلم على الظلم خمس خصال بشأن عمرو بن العاص بيقول إنها تخلي الأمم إيه متماسكة إذن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون مصلحون يعني لا تنتشر فيهم الفاحشة ولا الفساد ولا الظلم وقد يوجد الشرك وقد يوجد الكفر لكن لا يوجد الظلم وفي قاعدة للعلماء الحكماء قالوا قد ينصر الله الأمة الظالمة وإن كانت مؤمنة قد يخذل الله يخذل الله أو يهلك الله الأمة الظالمة ولو كانت مؤمنة وينصر الأمة العادلة ولو كانت مشركة لأن الظلم بيخرب النفوس بيفكك المجتمعات تبقى مش أمة هي الأمة تبقى معناها أمة معناها إيه جموع من الناس متكاتفة متكافلة مترابطة يحب بعضهم بعضا ويعينوا بعضهم بعضا على المصلحة على المصالح فيتعاونوا على البر وعلى التقوى على المصلحة المؤمنون المفترض أنهم يتعاونون على الإيه على البر والتقوى هم مش مؤمنين لكن ممكن يتعاونوا على المصلحة فقالوا هذا الكلام قالوا الأمة الظالمة يخذلها الله ولو كانت مؤمنة والأمة العادلة ينصرها الله ولو كانت مشركة إذن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي حريصون على محاربة الفساد وعلى إقامة العدل والحق بين العباد أما إذا عمل فساد وانتشر بحسب الأغلب غالب الناس مفسد وغالب الناس مرتكب الفاحشة وغالب الناس لا يراعي الله سواء ربا سواء زنا سواء ظلم وتعدي على الغير بغي وطغيان هؤلاء إذا كثر فيهم ينزل بهم الهلاك وهذا في حديث صحيح لما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام فزعا فيقول ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فقالت زوجته الزينب أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا عم الخبث إذا عم الخبث يعني أصبح يغلب على الناس الخبث في الطباع والخبث في المعاملات والخبث في الأخلاق الأخلاق والعياذ بالله إذا عم الخبث يعني المفسدون أكثر من المصلحين المهملين للصلاة أكثر من المصلين الآكلون الربا أكثر من الذين يتحرون الحلال الذين يسعون في الزنا ويروجون للزنا والفاحشة أكثر من الذين يتعففون الذين يحبون الظلم والتعدي على أموال الناس وعلى أعراض الناس أكثر من الذين يتعففون عن ذلك إذا عمل خبث يبقى يستحقون ثناء يفنيهم الله يفنيهم الله سبحانه وتعالى جل شأنه لأن زي ما قلنا الوقاية من الهلاك تكون بالقلة المصلحة التي تحرص على إعادة الصلاح إعادة الناس لدائرة الصلاح إذا لم توجد القلة وجد الهلاك. ودي بداية الآيات. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو ولبقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. سبحان الله العظيم بحمده, سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك أخرج الطبراني حديثا عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن تفسير هذه الآية ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون, قال أهلها ينصف بعضهم بعضا. وروي موقوفا عن جرير كأنه فسرها جرير بقوله, فقالوا إذن بظلم أي بظلم قليل أي لتقليل والتحقير. هذا والله أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في آل في سورة, في سورة العنكبوت فيه كلام يفسر هذا, قلنا سورة العنكبوت اللي قلناه, قلنا جزء منها, قلنا في القصص أن في العنكبوت فكلا أخذنا بذنب, يؤكد أن كل إيه كل أمة ظالمة أذنبت أهلكت, فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا, منهم من أخذته الصيحة, منهم من خسفنا به الأرض, ومنهم من أغرقنا. وما كان ربك نعم ما كان الله ليظلمهم ما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جمعت كل المعاني الآية, فكل أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط, حاصبا ريح تحمل حجارة تحصبهم يعني تهلكهم. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم شعيب. ومنهم من خسفنا به الأرض قارون. ومنهم من أغرقنا قوم نوح وقوم فرعون وفرعون وقوم. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوم لوط ظلموا باللي قلناه في شرح الآيات, وقوم صالح ظلموا بما قيل, وقوم شعيب ظلموا بما قيل, وقوم هود ظلموا بما قيل, وقارون ظلم بما ذكر في سورة القصص, وفرعون وقومه أشد ألوان الظلم وأشد أنواع الفساد. وقوم نوح عاندوا وعارضوا ولم يستجيبوا 950 سنة. يبقى فكلا أخذنا بذنبه, يبقى ربنا ما يظلمش حد. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, هم اللي وصلوا نفسهم لهذا الحال. الله أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا عيبا إلا سترته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا عاصيا إلا هديته, ولا مؤمنا إلا ثبتته, ولا مجاهدا إلا نصرته, ولا عدوا إلا أهلكته, ولا مبتلا إلا عافيته, ولا عاصيا إلا هديته, ولا مؤمنا إلا ثبتته, ولا مجاهدا إلا نصرته, ولا عدوا إلا أهلكته, ولا عدوا إلا أهلكته, ولا عدوا إلا أهلكته, ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله ردته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أبو قش ياخذ قزازة اشفط التقط ما يرد, ما حد يرد. ورجع يا معلم. ورجع.